السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جارك جارك فالزمه واعرف قدره في قرارك وفي ترحالك. إذا كان الله جل وعلا أمر المؤمنين من حيث ما هم جميعا بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، وبين أن المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. فكيف بالجيران الذين لهم حقوق من عدة نواحي؟ ولذلك أمر الشارع الكريم بحسن الجوار والوصية بإكرامهم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: الجار ذي القربى، أي الجار ذي القرابة والرحم منك، والجار الجنب هو الجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه، والصاحب بالجنب هو رفيق الرجل في سفره. والجيران في الإسلام لهم حقوق على مراتب ثلاث، فأعلاهم من له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. يليه من له حقان، وهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار، ثم من له حق الجيرة فقط وهو الجار غير المسلم. عباد الله، جارك هو جارك الذي يجرك إلى الجنة أو إلى النار، والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم والقيام بحقوقهم لا يتوقف عند حد ولا يختص بفئة أو عدد، بل هو أمر عام يشمل كل من جاور المسلم في دار أو عمل أو مقعد دراسة أو سفر أو متجر أو غير ذلك مما يعده العرف جوارا، سواء كان هذا الجار مسلما أو كافرا، محسنا أو مسيئا، مواطنا أو مقيما. قال مجاهد رحمه الله: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغلام له يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. حتى قال ذلك مرارا، فقال له: كم تقول هذا؟ فقال عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا ولا بعد. أيها المؤمنون، جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مؤكدة حقوق الجيران بالإحسان وبذل ما يقوي علاقة الجار بالجار وتعزيز الترابط بينهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. أي عبد الله، أحسن جوار جارك تكن بجوار المحسنين في يوم قرارك. الإحسان إلى الجيران سبب من أسباب دخول الجنة وحصول المغفرة والرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، يعني ليست كثيرة النوافل، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. كيف لا تكون في الجنة والجزاء من جنس العمل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا يكتمل إيمان عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره. وفي رواية قال لأخيه: ما يحب لنفسه. رواه مسلم. أيها المسلمون، ومن حقوق الجيران بعضهم على بعض الإكرام، وكيف يتم ذلك وأنت لا تعرف اسمه ولا تعرف رسمه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. والإكرام هو الإجلال والتقدير والاحترام والتوقير. ومن صور الإكرام إجابة دعوته وعيادته عند مرضه ومساعدته في شدته وسد خلته وإرشاده لما فيه نفعه ومصلحته وإخلاص النصيحة له وبذل كل ما من شأنه إدخال السرور على قلبه واتباع جنازته. ومن صور إكرام الجيران إهداء الطعام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة. متفق عليه. وفرس الشاة هو حافرها، كناية أن المؤمنة والمسلمة تهدي لجارها ولو شيئا قليلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو أنها تهدي ما لا ينتفع به في الغالب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وذلك أن الجار في الغالب يطلع على ما في بيت جاره أو يشم منه رائحة، فلا ينبغي كسره نفسه وتركه وما قد علم. وكلما زاد قرب الجار من جاره منزلا تأكد حقه بالرعاية والإحسان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ أي إذا لم تكن الهدية كافية للكل. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إذا كان الإحسان إلى الجار طاعة للملك الديان وسببا للفوز بجنة الرحمن، فإن عكسه وهو إيذاء الجار من أسباب دخول النيران، وهو محرم بالكتاب والسنة، بل ومن الذنوب الكبائر العظيمة والمحرمات القبائح الذميمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. والبوائق الشرور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان عمن يتسبب بأذية جيرانه. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. فيحرم إيذاء الجار بأي شكل من أشكال الإيذاء، سواء كان باللسان كغيبته، أو إسماعه ما يسبه، أو إسماعه ما يسوءه كسبه أو شتمه، أو إيذائه بالأصوات المزعجة، أو التضييق عليه في مكان وقوف سيارته أو مدخل بيته، أو النظر إلى محارمه، أو إشاعة أسراره عند الآخرين. ومن أعظم صور الإيذاء خيانة الجار لجاره في عرضه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. كما ينبغي على من ابتلي بجار سوء أن يصبر عليه ويتحمل أذاه ويحتسب أجره عند خالقه ويدعو له بالصلاح، فإن الله جل وعلا قادر على أن يقلب قلوب من شاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. رزقني الله وإياكم حسن الجوار، وجعلني الله وإياكم من المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عد وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.